وهذان الشرطان كما تعلمون شرط في كل معاملة أسندت إلى شخص، أن يكون الشخص ذا خبرة وأن يكون أمينا. وقد أشار الله إلى ذلك في كتابه، فقال عز وجل عن العفريت من الجن الذي قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي، وهذه الخبرة أمين وهذه الأمانة. وقالت إحدى ابنتي صاحب مدين قالت لأبيها يا أبت استأجره، تعني موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلا بد من استعمل على عمل أن يكون فيه ذا خبرة وأن يكون أمينا. لا يؤث أن اختلاف الجنس بالجودة والرداء لا يؤثر في منع الربا. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رواية أخرى عين الربا، يقول لبلال قال عين الربا، يعني هذا عين الربا، مع أن القيمة مختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة، فإن الردي لا يساوي في القيمة الجيد، لا يساوي الجيد، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل بينهما، بين التمرين، لأنهما من جنس واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن اختلاف النوع لا يؤثر أيضا في منع الربا. اختلاف النوع، وأظنكم تعرفون الفرق بين النوع والجنس، التمر كله جنس لكنه أنواع، أنواع كثيرة، لكن اختلاف النوع لا يؤثر. وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع صاعا من السكر بصاعين من الشؤر كذا، وإن كان النوع مختلفا، بدليل ما أن الجمع تمر مخلط مختلف الأنواع، ومع ذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه متفاضلا بالجنيب الذي لم يخلط معه شيء. فدل هذا على أن اختلاف النوع لا يؤثر في منع الربا. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إمضاء العقد المشتمل على محرم، بل الواجب أن يعاد هذا العقد وأن يفسخ، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى ردوه ردوه، وهذا يدل على بطلان العقد وإن كان الإنسان جاهلا. فإن قال قائل أليس الله تعالى قد قال في كتابه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ فالجواب بلى، قال ذلك، ونحن لا نقول إننا نؤاخذك بخطئك أو نسيانك، بل أنت معذور وليس عليك إثم، لكن إمضاء العقد الذي أبطله الشرع بعد أن تعلم بأنه باطل لا بد أن تبطله. لو أنك تعمدت عن علم وذكر لكنت آثما مع وجود الرد، أما الآن فلست بآثم لكن يجب الرد. طيب، من فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان المفتي إذا ذكر المنع أن يذكر للناس باب الحل، حتى إذا أغلق الباب من جهة انفتح لهم الباب من جهة أخرى. وجه ذلك أن الرسول صلى الله وسلامه عليه أرشده إلى هذا، لما قال هذا ممنوع ما خلى فيهين ولا بماذا يصنع، بل أرشده فقال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم اشتري بالدراهم جنيبا. وهكذا ينبغي للمفتي وللعالم ولكل من يتكلم في أمر الشرع، إذا ذكر للناس الباب الممنوع أن يذكر لهم الباب الجائز، حتى يكونوا على بصيرة، حتى تمشي أحوالهم، لأن الناس لا بد أن يتعاقدوا ويتعاملوا. ومن هذا لو أن الإنسان ذكر للناس بدعة يتعبدون لله بها وقال لهم هذه بدعة مثلا، ينبغي أن يفتح لهم باب السنة، فمثلا يقول يغني عنها كذا، إذا ذكر هذه البدعة يقول يغني عنها كذا وكذا. مثلا إذا قال بدعة المولد، إذا قلنا لهم إن هذا بدعة وليس بسنة، لا عن الرسول ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولعن أئمة المسلمين. نقول بدلا من هذا الذي تدعون أن فيه ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، أن نقول لكم إن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فرض كفاية على المسلمين كل يوم 5 مرات عند حلول الصلوات في إيش؟ في الأذان. أشهد أن محمد رسول الله على رؤوس الأشهاد، وإن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عبادة، كل عبادة فالإنسان الفطن الكيس يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس يذكره باسمه لكن يذكر بالاتباع. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت حين تستحضر المتابعة سيكون في قلبك ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في الصلاة الخمس السلام عليك أيها النبي فرض، إما أن تكون فرضا مرتين في الصلاة أو مرة واحدة. فإذا ذكرنا لهم هذه البدعة نقول عندكم سنن كثيرة اشتغلوا بها عن هذه البدعة. فالمهم أن الإنسان الذي يتصدى للناس في الإفتاء أو غيره إذا ذكر لهم الشيء الممنوع فليذكر لهم الشيء الذي يحل محله. نعم. طيب، وهذا كما أنه مما وجه إليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه فإنه مما وجه إليه الخالق عز وجل، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما منعه من هذه اللفظة راعنا فتح لهم لفظ آخر فقال وقولوا انظرنا حتى يستغنوا بما أباح الله عما حرم الله. ومن ذلك قول لوط عليه الصلاة والسلام لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، هؤلاء الأزواج مخلوق لكم تدعونهم وتذهبون إلى الشيء المحرم. فالحاصل أن هذه من الأشياء التي وجه الله إليها في كتابه ووجهت إليها الرسل، أنك إذا سددت بابا على الناس فافتح لهم أبواب الحلم. ومن فوائد هذا الحديث أن بعض العلماء استدل به على جواز العينة، على جواز العينة أو على جواز الحيلة كما يقولون، بيع التمر بالدراهم إذا بعته على زيد بدراهم واشتريت به بالدراهم تمرا طيبا، واشتريت به تمرا طيبا. فيقولون إن هذا يدل على جواز التحيل على الربا، جواز التحيل على الربا. كيف؟ لأنك بدل من أن تقول خذ هذا التمر الردي صاعين وأعطني صاعا، تقول خذ هذا التمر الردي ب10 ريالات وأعطني صاعا ب10 ريالات، وهذه حيلة. حيلة يعني تمر بتمر دخلت بينهما دراهم غير مقبولة، غير مقبولة. ولكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعجم بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا مطلق، ما قال اشتري ممن تبيع عليه ولا اشتري من غيره، فهو مطلق. والمطلق يقيد بما دلت عليه السنة من طريق آخر، وهو تحريم الحيل، فإن السنة دلت على تحريم الحيل، كما في قوله عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فدعا عليهم لكونهم تحيلوا لما حرمت عليهم الشحوم، قال ما أكل الشحوم ندورها ثم نبيعها ونأكل الدراهم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد المسلم قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله في أدنى الحيل. ومن المعلوم أن الذي يحرم صاعا بصاعين من التمر تأبى حكمته أن يحل لك أن تقول بعتك هذين الصاعين ب10 دراهم فأعطني بها صاعا من التمر الطيب، هذا تلاعب، هذا تلاعب. فليس في الحديث دليل على ما ذهبوا إليه لأنه مطلق، والمطلق يجب أن يقيد بما دلت عليه النصوص من تحريم ايش من تحريم الحيض. اظننا لم نكمل فوره الحيض اللي مضى. وهنا تنبيه قبل ذكرت في حديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بعدين حيال انه رواه احمد وهذا وهم منه، لكن ذكر شيخ الاسلام في كتاب ابطال التحليل وقال ان اسناده جيد يتنبه لذلك. طيب ناخذ بقيه الفوائد. من فوائد الحديث جواز اختيار الاجود من الماكولات، جواز اختيار الاجود من الماكولات وانه لا ينافي الزهد. من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على اختيار التمر الجيد ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نقل لا. فاختيار الاجود من الانواع لا شك انه جائز لهذا الحديث ولا ينافي الزهد، لأن الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة، ترك ما يضر. فالزهد أكمل من الورع، لأن الزاهد يترك كل شيء لا ينفعه في الآخرة. فإن قال قائل إذا قلنا إن اختيار الأجود من المأكولات لا ينافي الزهد، فهل يمكن أن نحوله إلى زهد؟ فالجواب نعم، إذا قصد الإنسان التعبد بهذا المأكول الطيب لمنة الله به عليه وليعرف منة الله بذلك صار الآن صار عبادة، فصار نافعا في الآخرة، فصار نافعا في الآخرة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جريان الربا في الذهب والفضة إذا خصصنا لفظ الميزان بهما، أو في كل موزون إذا قلنا بالعموم، وأنه لا يجوز التفاهم. ومن فوائد الحديث الرد على الذين قالوا بجواز الربا إذا لم يشتمل على ظلم، حيث عللوا تحريم الربا بأنه ظلم وقالوا إذا انتفت العلة انتفى الحكم، وبنوا على هذا جواز الربا للاستثمار لا إيش لا للاستغلال، جواز الربا للاستثمار لا للصلاة. من أين يؤخذ؟ من أن هذه المعاملة ما فيها ربا، ما فيها ظلم، أخذ منه صاع طيب ورد عليه صاعان رديئان، وكذلك بادل الزيادة لم يظلم، لأنه يرى أن أخذ الصاع الطيب بالصاعين كسب له وليس فيه ظلم عليه. فدل هذا على أن الربا ممنوع سواء وجدت العلة التي من أجلها ثبت الحكم أم لم توجد وهذا الحديث لا شك أنه يدمر هؤلاء الذين قالوا بالجواز إذا كان الربا من أجل الاستثمار وتنمية الاقتصاد كما زعموا. فنقول هذا الحديث ما فيه ظلم، بل فيه اختيار وإرادة. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم على عباده شيئا فتح لهم بابا للحل، بل إننا نقول إن أبواب الحل أكثر من أبواب المال، أخذا من قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي فيما كتبه عنده إن رحمتي سبقت غضبي. فالغضب يترتب عليه المال، كما حرم الله الذين هادوا بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والرحمة السبب السعة والحل، وباب المباحات في المعاملات أكثر من باب المحرمات. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. طيب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبر. النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معلومة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. فقال طلب الكف خرج به الأمر